السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. انتخابات مجلس شعب، انتخابات مجلس شورى، استفتاء نعم أو لا، اعتصامات، احتجاجات، مش هنروح الشغل، تعبيرات ومصطلحات يعني صدعنا الإعلام بها منذ عامين تقريبا، انشغلنا كثيرا بها، بعدنا عن كتاب الله، عن ذكر الله، عن الصلاة، عن الحفاظ على صلاة الجماعة، الحفاظ على صلاة الفجر، الأمور التي ترقق القلوب، التي تزكي النفوس، التي ترتقي بمنسوب الإيمان في القلوب. ابتعدنا عن كل هذه الأمور، وهذه دعوة من قناة الناس ومن حوار مفتوح لأن نعود إلى قلوبنا مرة ثانية ونختبر منسوب الإيمان في هذه القلوب، هل نقص أم هو كما هو، حتى وإن كان كما هو فهو يحتاج إلى زيادة دائما. ولنبدأ اليوم، وقد تحدثنا قبل ذلك عن الأخلاق وأهميتها، وتحدثنا عن تزكية النفوس وما الذي يزكي النفوس في مثل هذه الأيام المشحونة بحديث سياسي قد يبعدنا كثيرا عن هذه الإيمانيات. اليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن اللسان وعن الكلمة وخطورتها، ولكن في البداية نرحب بضيوفنا. معنا فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. ومعنا الدكتور حازم شومان، الداعية الإسلامية، أهلا ومرحبا. أهلا أبدأ مع حضرتك شيخ شريف، ويعني تمهيد لمسألة اللسان، فهو يعني ينضوي تحت الأخلاق. نتحدث عن مكانة الأخلاق في الإسلام أولا، ثم ندخل في موضوعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن للأخلاقيات والسلوكيات مكانة عظيمة في هذا الدين، وبجهل الناس لهذه المكانة كانت هذه الأزمة الطاحنة التي ألمت بنا كمسلمين على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بأسرها. ولو كان الناس يعرفون مكانة الأخلاقيات والسلوكيات في هذا الدين ما وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك أقول أن الأخلاقيات والسلوكيات إنما تعبر عن حقيقة هذا الدين بعقيدته وشريعته. أورد الحسن في مرسيله أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ أو ما الدين يا رسول الله؟ قال: الدين حسن الخلق. الدين حسن الخلق، وكأن الدين كله بعقيدته يعني هو حسن الخلق وشريعته إنما يعبر عنه حسن الخلق. والمعني هنا حسن الخلق مع الله عز وجل، مع ملائكته، مع كتابه، مع نبيه، مع العلماء، مع الوالدين، مع الأقارب، مع الأباعد، مع المسلمين، مع غير المسلمين. منظومة متكاملة تعبر عن هذا الدين. قالوا حسن الخلق في الحقيقة يعبر عن استقرار العقيدة الصحيحة في القلب وعن الإذعان الكامل للشريعة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حسم هذا المعنى بقوله كما في الحديث الحسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك يعني لو أن الأمة، سبحان الله، كلمة لأتمم دي فيها دلالة عظيمة جدا. نعم، وهي نعم. أن العرب حتى قبل الإسلام كانت عندهم هذه الأخلاق الإسلام، يعني أخلاق الشهامة، أخلاق الرجولة، أخلاق يعني الفطرة. نعم، السليمة. نعم، تميل إلى الأخلاق، فجاء الرسول ليتمم مكارم الأخلاق. نعم، هو جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وهذا بالمعنى أو المفهوم الشامل الذي إليه أشرنا، مع الله عز وجل بتوحيده، بالإذعان له، مع تعظيمه وجلاله وتقديره وتوقيره، مع كتابه كذلك، مع ملائكته، مع رسوله، مع الناس الأقارب أو الأباع، مع المسلمين، مع غير المسلمين. منظومة متكاملة تعبر عن صحة الاعتقاد وعن مدى الإذعان التام للشريعة وأحكامها. تمام. نعم. نبدأ ندخل في موضوعنا مع الدكتور حازم. دكتور حازم، اللسان من الأعضاء المهمة جدا في الإنسان، لأن له استخدامات كثيرة، فهو كأي آلة أو كأي وسيلة يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن يستخدم في الشر. نتحدث عن خطورة اللسان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا فضلت الشيخ شريف أولى مني ألف مرة، يعني في يعني أي مكان بقى الموضوع شرع الموضوع واقع، وأنا لي الشرف طبعا أن أنا مع الليلة يعني. الله يحفظك. ودكتور شريف طبعا حاجة يعني ربنا يبارك في حضرتك ويبارك فيكم جميعا يا رب. هو اللسان يعني سبحان الله العظيم العضو الوحيد اللي ربنا خلق له قفلين طبيعيين، يعني سنان وشفايف، يعني كأن ربنا بيدينا تحذير. يعني ربنا ده تحذير خلقي وتحذير شرعي. التحذير الشرعي ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، يعني حاجة في غاية سبحان الله العظيم. يعني حتى اللفظة يعني، وتحذير خلقي، خد بالك العضو الوحيد اللي له إفلين، قبل ما تفتح الإفلين دول اعرف انت هتقول بيه ايه. يعني انا فاكر مرة احنا اطفال في امتحان، فجلنا سؤال في الامتحان، متى يملك الانسان الكلمة ومتى تملكه الكلمة؟ فما كانش في المنهج، فانا يعني فقول ايه يعني تملكه الكلمة؟ لو كان قالها خلاص، لو خرجت من بقه خلاص بقت تملكه بقى. الكفر كلمة والايمان كلمة، الموضوع في غاية الخطورة. عشان كده الحديث الحركة قلت دلوقتي انما بعثت، انما صاحب بيقول يا جماعة جماعة الامة انما بعثت، كل واحد يتخيل النبي بعث ليه. لو كل واحد كتب ورقة، ده كل واحد هيكتب مذكرة، يا ترى النبي بعث ليه؟ لأتم مصالح الأخلاق. مفاجأة، النبي عايز يقول المسلم، النبي هيدي تعريف الوقت للمسلم. حركت تتخيل ايه ده؟ بالتأكيد حاجة خطورة جدا، من سلم المسلمون من لسان وارد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأحد أصحابه، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السنامة؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السنامة الجهاد. وحكى النبي بيقول له إيه؟ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أنا لو مكان الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي أقول لك الحاجة بقى اللي تصلح لك كل حاجة في دينك. فيا ترى إيه يا رسول الله؟ إيه ديت؟ يعني إيه ملاك ذلك كله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى حفظ اللسان، ملاك ذلك كله. ألا أدلك على ملاك ذلك إيه؟ كله. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني تتخيل إيه الإجابة؟ لما النبي عرف الإسلام المسلم باللسان، لما النبي عليه الصلاة والسلام يعرف إنما بعثت باللسان أو بالأخلاق يعني وأشهدها اللسان، أما النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ملاك ذلك كله اللسان. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أمسك عليك لسانك، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهل يكب الناس في مناخرهم على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتين، كأن النبي يقول لك ده اللسان ده قضية جنة ونار، ده مش قضية سهلة، ده مش قضية بسيطة، ده جنة ونار. ده اللسان ده ممكن تخرج منه كلمة، يعني في أحد الأحاديث الصحيحة أربى الربا، أربى الربا يعني أخطر حالة من الربا. إيه هي أربى الربا يا رسول الله؟ إن واحد يسلف الألف بمئة ألف مثلا، أن يستطيل المرء في عرض أخيه، ان واحد يختب واحد من ورا عشان يعلى على حسابه، او ان واحد يسخر من واحد قدام الناس عشان ابقى انا اللي عليت، انا يستطيل انا عليت على حساب عرض اخويا وعلى حساب موقع يعني يعني ايه اخويا. فاربى الربا كلمه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الربا اشد من 36 زنيه. درهم واحد في الحديث، درهم واحد ياكله رجل من الربا اشد من 36 زنيه عليه الصلاه والسلام. يعني طب تخيل حضرتك ده ايه اقل الربا؟ طب أربى الربا ده كلمة من اللسان يبقى أشد من 36 زانية. يعني إذا من يضمن لي ما بين الحيين وبين. طب أنا هرجع لحيك مرة تانية في خطورة الكلمة. احنا اتكلمنا عن اللسان بشكل عام لانه قد يستخدم في الخير وقد يستخدم في غيره. الكلمة وخطورتها، وكيف ان كلمة واحدة قد تهدي انسان ويدخل الجنة ويدخلك الجنة ايضا، والعكس صحيح. اعود للشيخ شريف، كيف ترى خطاب القرآن للأمة بخصوص اللسان؟ تحدثنا عن اللسان واهميته، كيف عالج القرآن هذه المسألة؟ لا شك أن الناظر في القرآن والمتدبر للقرآن يرى أن الأمة وجهت من خلال قواعد، أقول قرآنية إيمانية تربوية إصلاحية للأمة، بطريقة ملفتة للأنظار فعلا، أثمرت لما أخذت وترجمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. انظر مثل القرآن، وقولوا للناس حسنا، أي وقولوا معاشر المسلمين لكل الناس البر والفاجر المؤمن والكافر حسنا، أي الكلام الحسن المنضبط المستقيم. لا ثم وحسنة ثم صيغة تفضيل، يعني نعم ما تقولش الفاضل، قل الأفضل دائما. أي نعم دائما. ثم فيما بيننا قل لعبادي يقولون التي يقول التي هي أحسن. أحسن مش الحسن برضه. أيوة إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم. ثم نخرج إلى دائرة أخرى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هذه قواعد قرآنية تربوية إيمانية أصلحية. وقولوا للناس حسنا لكل الناس. نعم. كما قلنا البر والفاجر المؤمن والكافر. يعني لما نسقط هذه التوجيهات القرآنية على أرض الواقع سنرى أن المؤمن لا يقول إلا الحسن الجميل، ولا يقول إلا الحسن الآسر للقلوب المؤثر في السامعين. وهذا الحسن ليس مرتبطا بالمسلم فقط، ليس مرتبطا بأخيك فقط، ليس مرتبطا بالملتزم فقط. لكل الناس القرآن قال للناس تجمع. نعم. كل الناس المؤمن والكافر، البر والفاجر. يعني حتى وإن لم يكن يستحق القول الحسن، لكن أنت نعم. تستحق أن تقول قولا حسنا. أي نعم، أحسنت وبارك الله فيك، لأنك حتى مع مجادلة أهل الكتاب أمرت ألا تجادل إلا بالتي أحسن، نعم. لأنها أوقع أكثر تأثيرا. ولذلك نقول لما ننظر في توجيهات القرآن للأمة وكيف استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك المجتمع الذي عاصر أسوأ جاهلية عرفها البشر، وكان يعني يعرف ويشهر عنه كثرة الكلام والاستهانة بالكلام، وكانت الحروب تقام من أجل كلمة إلى آخره، نعم. كيف نجح عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا أن يخرج بهؤلاء من هذا المجتمع الجاهلي إلى نماذج عملية في أرض الواقع لا تتكلم إلى الكلام الحسن حتى مع يعني ألد أعدائها، لأنها بذلك أمرت، نعم. لأننا يعني أمرنا أن نقول الكلام الحسن كما قلنا. يعني مثلا لو لو لو نظرنا إلى هذا المعنى، أقول لوالدي، أقول لزوجتي، لأبنائي، لأرحامي، لجيراني، لإخواني من المسلمين، كذلك لغير المسلمين، أنا أمرت بذلك، أنا أمرت ألا أخرج عن طور الاعتدال، حتى لو كان خصمي يحاول أن يستفزني، أن يستدرجني، أنا أمرت ألا أقول إلا الحسن. يعني فضيلة الشيخ شريف الهواري، إذن فهي قيم لا يجيدها أو لا يجيد المسلم غيرها. أي نعم. أن يتحدث بالخير، مثلا سيدنا بلال عندما يعني اشتدوا عليه بالتعذيب وأرهق من عذبوه، قالوا له قل في اللات والعزة خير، يعني قل أي كلمة كده عشان نسيبك يعني، نعم. ريحنا من الضرب شوية، قال لهم لساني لا يجيدها، أنا ما أعرفش أقول في اللات والعزة خير حاجة. فالمسلم هكذا يعني لسانه لا يجيد إلا الخير، توجد أطر شرعية تضبطه لا يخرج عن حد الاعتدال. يعني يحضرني بعض السلف، يأتيه رجل يهودي يسأله سؤال عجيب جدا بين طلابه وبين مستمعيه، ومعه كلب أكرمك الله في يده، يقول ذنب كلبي هذا أم لحيتك أطهر؟ هذا موقف استفزازي، واستدراج لهذا الشيخ لهذا العالم أن يخرج عن طور الاعتدال فيتكلم فيرد. فتأمل ما الذي حدث، أطرق وفكر ثم قال إن أنا دخلت الجنة كانت لحيتي أطهر من ذنب كلبك، وإن أنا دخلت النار كان ذنب كلبك أطهر من لحيتي. أسلم اليهودي من هذا الموقف، يا الله. موقف مؤثر آسر، نعم. الرجل قال هذه أخلاق الأنبياء، هذه نبعت من خلال توجيهات قرآنية علموها. أنت لما تنظر إلى جاهلية الصحابة كيف كانوا وإلى أين وصلوا تتعجب. والله ما أحوجنا إلى ذلك، سنعود إلى الصحابة كيف كانوا وإلى أين وصلوا، ولكن فضيلة الدكتور حازم تحدثنا عن خطورة اللسان بشكل عام، كذلك للكلمة خطورة عظيمة. أنا يعني كلام الشيخ شريف طبعا شد حضرتك وعاوز تسقط هذا الكلام على الواقع، وأعجبك قوله وقولوا للناس حسنة، ولكن أنا هأتكلم مع حضرتك في إسقاط كل هذا على الواقع، ولكن بداية حتى نسير في هذا التسلسل، حضرتك تحدثت عن خطورة اللسان، هناك كلمة واحدة تبني أمة وكلمة تهدم أمة، كيف نجد خطورة الكلمة؟ يعني حضرتك إن العبد لا يتكلم الكلمة، نعم. كلمة واحدة بس، لا يلقي لها بالا ولا وحاس، يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة خربت بيوت، زي ما حضرتك قلت كلمة أقامت حروب، زي ما حضرتك قلت كلمة أقامت دول وهدم الدول. يعني اللسان ده بيخرج منه مصايب، بيخرج منه كوارث. واحد قال لواحد كلمة على مراته طلق، واحدة قالت لواحدة كلمة على جوزها البيت اتخرب. يعني سبحان الله، عشان كده النصوص الشرعية غلظت عقوبة اللسان لو استخدم خطأ، وعظمت ثواب اللسان لو استخدم بطريقة سليمة. يعني لدرجة يعني الحديث من يضمن لي ما بين الأحياء، يعني ده الرسول بيديك شهر الضمان للجنة لو انت ضمنت بس حتة اللحمة ده، حتة 18 عضلة اللي ملمومين مع بعض في بتاع دهيت وسموم اللسان، لو انت ضمنت دهوت انت تبقى معاك شهر الضمان من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طبعا بوعد رب العزة في للجنة. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يكذب الكذبة فإيه تبلغ الآفاق، ده الإعلامي بقى حديث اللي هو عذاب القبر ويعذبون في قبورهم إلى أن تقوم الساعة، من حديث البخاري ثلاث أسباب لعذاب القبر إلى أن تقوم الساعة، من ضمنها الرجل يكذب الكذبة في أي برنامج توكشو ولا حاجة، يعني ده بيطبع حد قطع الودان في الصعيد مش قالوها، وانتشرت وبلغت الآفاق. أبشره مش بعدها قالوا جاب واحدة مش عارف شعية بحرينية وقال ده طلعين جواز جديد مش عارف اسمه جواز إيه، أبشر أبشر ببشرى رسول الله لك. يشرشر من في القاضي يشرشر من خره إلى قفاء وعينه إلى قفاء وفمه إلى قفاء من وجه. ثم الملائكة تمسك الوجه الناحية التامة الوجه فلا يعودون إلا وقد التأم الشق الأول، ويظل هكذا إلى يوم القيامة. والحديث صحيح البخاري، يعني مش حديث حتى مثلا إيه ده، حديث في صحيح البخاري. عذاب القبر عشان يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. فقضية خطورة يعني هذا يعني لكل من له موقع يسمع، الذي يعتلي المنبر، الذي يخرج في الإعلام، الذي يكتب في جريدة، لأن الكلمة المكتوبة أيضا هي تبلغ الأفاق. الكلمة المكتوبة أو الكلمة المسموعة، نعم. يعني دي كلمة ودي كلمة، ويعني سبحان الله، يعني قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده كلمة قالوها، بس كلمة قالوها سخرية على بعض الصحابة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، بكلمة بكلمة قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني يعني الوضع يعني في غاية الخطورة. يعني أحاديث عن عذاب القبر بسبب اللسان بس، أحاديث عن أعلى مقامات الجنة بسبب اللسان بس، كلمة من رضوان الله لا يقل لها بالغ، أحاديث عن قعر جهنم بسبب اللسان بس، أحاديث عن تغليظ العقوبة بسبب اللسان، حادثة الإفك كان بسبب اللسان. أحسنت. كلمة بركة. كلمة المجتمع المدني شهر كامل. نعم. يعني الصحابة يعني في كرب لا يعلمه إلا الله. نعم أحسنت. شيخ شريف، حك أشرت إلى كيف كان الصحابة قبل إسلامهم وكيف صاروا. نعم. مشيرا إلى أهمية الكلمة وخطورتها، تفضل. لا شك أن الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في المرحلة المكية وكذا في المرحلة المدنية يجد منهج كامل متكامل في هذا الباب. لو نظرنا دكتور حازم لطريقة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا الباب لوجدنا منهجا في غاية الروعة. نحن نعلم أن يعني مقامات الدين عندنا ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لأصحابه خطورة اللسان ربطه بمقام الإسلام بمقام الإيمان بمقام الإحسان. انظر معي وتأمل. نعم. جيدا. نعم. في مقام الإسلام كما سمعنا من الدكتور حازم حفظه الله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقدم اللسان على اليد، من اليد تبطش تقتل. نعم. اسمع الذي يليه، من حسن إسلام المرء قلة كلامه. هذه الرواية حسنها الألباني، غير تركه ما لا يعني. نعم. من حسن إسلام المرء قلة كلامه. هذا بالنسبة لمقام الإحسان. انتقل لمقام الإيمان، ده مقام الإسلام، ده مقام الإسلام. نعم. ينتقل إلى المقام الأعلى، مقام الإيمان. الحديث المشهور، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. نعم. تأمل في هذا الحديث وتجد فيه معان جميلة جدا. أي من تكلم بكلام ليس فيه خير فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، الإيمان الكامل. نعم. ينتقل أيضا إلى إشارة لطيفة جدا، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم. ده في قضية الإيمان. ننتقل لمقام الإحسان، نقلة نوعية جميلة جدا، حلوة حلوة الإشارة. لا يبلغ العبد. نعم. حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه، كما كنت تقول بين يعني لحيين. تخيل هذا المعنى، لا يبلغ العبد، لا يصل لمقام الإحسان أبدا حتى يقوم بتخزين لسانه بين هاتين الشفتين. هذا المخزن الرباني العظيم، معنى في الحقيقة لما ننظر إليه نقول سبحان الله العظيم. ده مش شفتين بس، ده الشفتين وجواهم الأسنان كمان. ينتقل بعد ذلك لطريقة أخرى في التوجيه والتربية عجيبة جدا، يدعو إلى قلة الكلام لخطورته، فيقول في هذه الحديث ما بين الصحيح والحسن. نعم. من صمت نجا. قد تقول أنت مما أقول نجا في الدنيا ونجا في الآخرة. تقول مما نجا في الدنيا، من لوم الناس، من عتاب الناس، من ذم الناس، من قطح الناس، من التبعات التي قد تقع، كما قال الشيخ زلو خيرا، كلمة قد يقع بها خراب البيوت مثلا، أو يقع القبائل والعائلات والجوار في بعضه، أو إلى آخره، أو حروب بسبب كلمة. أحسنت. يعني بسبب كلمة. ونجا في الآخرة من التبعات كما ذكر الشيخ أيضا جزا الله خيرا، يعني يكب الناس في جهنم على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم بالكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم هذا الحديث الجميل، فيه توجيه تربوي رائع جدا جدا. نعم. يسلم يوجه فيه الأمة إلى معنى راقي جدا، من كف لسانه ستر الله عورته. الله أكبر. قد يقول قال ماذا تقصد، ستر الله عورته في الدنيا أم في الآخرة، في هذه وتلك. لأن الإنسان عندما يكف لسانه يستر عورات الناس. الإنسان أصلا كله عورات. نعم. وقد يكون منضبط معتدل مشهود بالكفاءة وبالأخلاق وله حضور وجود بين الناس يشار إليه بالبنان، قد يغضب قد يستفز فيخرج عن طرق الاعتدال فتطيش الأقوال وتخرج الكلمات والسباب واللعان والشتم، فالناس يقول كنا نظنه رجل، كنا نظنه غير هذا، ما كنا نتخيل أن هذا أو فلان هذا يقول هذا الكلام، لأنه فعلا اللسان فضحه وكشفه. وكذلك يوم القيامة قد يفضح بسبب ما يعني حصل. ولذلك قال أحدهم تحدث حتى أراك، يعني أنا مش هعرفك إلا لو تكلمت. انظر بقى ينادي على معاذ رضي الله عنه، معاذ هذا وعاء من نوعية العلم، كان يخصه بحديث ينادي عليه يا معاذ إنك لا تزال بخير ما سكت، فإذا ما تكلمت كتب لك وعليك. يعني أنت طول ما أنت سكت أنت بخير، أول ما تبدأ تتكلم يا عليك يا ليك يا عليك، فيش تلت. يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، أبعد ما يكون من الله عز وجل القلب القاسي. العلماء بيقولوا إيه المعنى هنا؟ لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، قبل أن تتكلموا اذكروا الله عز وجل، هل هذا الكلام يرضيه فتمضونه وإلا فتكفوا عنه وتسكتوا. الإنسان يذكر الله عز وجل قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل وقبل رد الفعل سينضبط، وسيكون رد الفعل منضبط بالضبط الشرعي، وإلا لو نسي هذا المعنى أنه مراقب ومرصود الله عز وجل مطلع عليه ويعلم سره وجهره وأن الملكة تسجل وما يلفظ من قول إلى آخره، لا شك سيحافظ على الكلمة، سيخرجها منضبطة تؤدي الغرض ولا تخرجه عن طور الاعتدال. النبي عليه السلام بهذه الطريقة يعني أوجد يعني رجال يقدرون الكلمة ويعرفون خطورة الكلمة، ولذلك تجد منهم نماذج وأمثلة يعني تسع المجال. كيف رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على خطورة الكلمة للحديث فيها بقية؟ نعم. لأن يتعلم فيها الآباء كيف يربون أبنائهم على خطورة الكلمة، يتعلم فيها المدرس كيف يربي تلاميذه على خطورة الكلمة، يتعلم فيها المرء كيف يربي نفسه على خطورة الكلمة. لذلك فلها بقية، ولكن ما زلنا مع اللسان وخطورته وأهميته. فللسان آفات إذا تعرف المسلم عليها يعني قد يبتعد عنها، فما آفات اللسان؟ هو يعني حضرتك آفات اللسان كتير جدا. يعني ايه؟ انت بتتعامل مع عضو سري في المعاصي وسري في الطاعات، بتتعامل مع اخطر جراحه في الانسان. يعني اللفته اللي حضرتك قلتها بصراحه اثرت فيها جدا، يعني من سلم المسلمون من لسانه ويد الايد بتذبح، اللسان يذبح اكتر من الايد، يعني الرسول يجيب اللسان قبل الايد. صحيح. اللسان بيذبح دول مش بيذبح افراد يعني. فيبلغ ما لا ويؤثر ما لا تؤثره اليد ابدا ابدا، يعني سبحان الملك. يعني الواحد استفاد من الحلقه دي والله اضعاف ما ممكن اي حد يسمعنا يستفاد. يعني اللي ربنا يرزقنا التقوى يا رب ويصلح عملنا يا رب، اللهم امين، ويسدد السنتنا يا رب، اللهم امين. دعاء النبي وسدد لساني. افات اللسان كثيره، ولكن يعني احنا في قناه اسلاميه جمهور القناه ملتزمين وملتزمات. افات يعني انا يعني كل يعني التقييم من اخطر افات اللسان اللي ناس مش واخده بالها منها، بل نزل فيها سورة الصف يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أصح سبب لنزول هذه الآية إيه؟ أصح سبب لأن فيها كذا رواية. أصح رواية فيها إن مجموعة من الصحابة قاعدين في المسجد، يعني شوف حضرتك موقف والله في غاية العجب، قاعدين في المسجد فواحد بيقول إيه، وأظن عبد الله بن سلام مش فاكر يعني، نعم، لو أنا نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا. كلمة دي حلوة لوحشة ده كلمة المفروض نشان بقى، ده ياخد نشان اللي قال لو أعرف بس يا رب أنت بتحب إيه هقطع سجاجيد الصلاة يا رب، بس عرفت بتحب إيه. فإذا بجبريل ينزل من فوق سبع سماوات، النبي عليه الصلاة والسلام يناديله إيه اللي نازل، تتوقع بقى يعني آية بقى بتمدح المؤمنين آية، فإذا بقول الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. يا رب طب أنا قلت ما لا أفعل إيه؟ ده أنا بقول يا رب أحب الأعمال إليك، أنا مش عارف أحب الأعمال اللي أنت الوقت مفتوح لك بابه تقدر تنفذه. ما تقولش حاجة مش هتنفذها. دايما لما أقعد مع إخوانا أقول لهم كده لما يجوا يتكلموا في مشاريع في قضايا سياسية، يا جماعة الموضوع ده أنتوا هتقدروا تشاركوا فيه؟ إمكانياتكم إيه؟ أنتوا هتعملوا حاجة فيه؟ لو لا تستطيع اللي أنت بتقوله ده كبر مقتا عند الله، أوعى تتكلم في حاجة مش هتشتغل فيها. فده بقى بيجورنا المرض من أخطر الأمراض في القرآن والسنة، مرض الكلامنجي. اللي فاك اللي دينه كلام انا نفسي اتوب، انا نفسي التزم، انا نفسي احج، انا نفسي اعتمر، انا ماشي، ده كل ده كلام جميل، انما الموضوع شفاعته بالعمل شكلها ايه؟ يتكلم في امور يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيوصف مشهد في غايه الـ الـ الـ يعني ايه الـ يعني الرعب للقلوب لو حد تدبره على فراش الاحتضار في خواتم سوره المؤمنون. قال تعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت، ربنا المفسرين قالوا ده على فراش الاحتضار، ده مش واحد مات، ده لسه بيموت. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ اول ما شاف الملائكه لعلي اعمل، انا هشتغل يا رب، انا هشتغل وجوارحي هتشتغل لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه. هو ده مقضاه، ده كلامانجي، ده كان مقضاه كلام وهيجي الوقت يقضاه كلام. عشان كده ساعه في القبر يدخل واحد: من انت؟ الا تعرفني؟ انا عملك مش انا كلامك. عشان كده ربنا قال وهو يصف لحظه وزن الاعمال على الميزان، يعني وهي تخلع القلوب صعودا ونزولا مع صعود الكفه ونزولها: فمن يعمل مثقال ذره خيرا ايه يرى. ومن يعمل، مش من يتكلم، اللي يتكلم قناطير. عشان كده يوم القيامه يختم على اللسان، انت مش هتتكلم، ده انا عضو الكلام، انت مش انت، امال اللي يتكلم اعضاء الحركه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. فال يعني ايه يعني جزاء بما كانوا، لان اعضاء الحركه سوف تشهد على اللسان نفسه. وكان سعيكم مشكورا. يبقى فمن اخطر الامراض يا جماعه اللي للاسف غير منتبه، يعني دايما بنقول افات لسان الغيبه وده خطير، افات لسان النميمه، افات لسان الكذب، كل ده شيء مرعب. ولكن من اخطر الحاجات اللي ترتب عليها عقوبات شرعيه بل نزل فيها قول الله كبر مقتا ومبتلى بها كثير من الملتزمين والملتزمات، بل من كبار الملتزمين والملتزمات، وهو قضيه الكلام فيما لن يعمل. تمام. والغيبه ايضا من اخطر الامور، لانها كما يسمونها فاكهه المجالس. فسنعود الى الغيبه مره ثانيه، ولكن فضيله الشيخ شريف كنت حضرتك كلمتنا عن بعض مواقف ربى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته على حفظ اللسان، ولاهميه الموضوع نريد ان نتوسع فيه بعض الشيء. فنرجو ان تزيدنا من البيت شعرا. جزاكم الله خير. او من الشعر بيتا. هو في الحقيقه لما اشرنا الى توجيهات القران في هذا الصدد، وكما سمعنا توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ننظر إلى الأثر على الصحابة، كيف فعلوا هذه القواعد القرآنية، كيف فعلوا هذه القواعد النبوية في أرض الواقع. لا شك أنهم تحولوا من إلى كما أشرنا، وأخذوا هذه القواعد القرآنية والنبوية وطبقوها تطبيقا عظيما، فكانوا يحذرون من اللسان حذرا لا نظير له. انظر إلى الصديق الذي إيمانه يزن إيمان الأمة بأسرها، إذا خال بنفسه بكى. ما الذي يبكيك؟ يقول: هذا الذي أوردني الموارد، يشير إلى لسانه. هذا الصديق ماذا نقول أنا وأنت؟ تخيل المعنى، أنت لما تفكر فيه، الصديق يقول ذلك وإيمانه يزن إيمان الأمة، يقول عن لساني: هذا الذي أوردني الموارد. عمر في بعض الأثار، وتسند أيضا لعلي، أنه صعد المنبر وخطب هذه الخطبة البليغة التي تحتاج إلى أشهر لتبسط وتوضح للناس، بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى الله وسلم على رسوله، قال: أيها الناس، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. تعال نقف عند هذا الأثر. هذا كلام عمر، قالوا ثم نزل من على المنبر: من كثر كلامه كثر سقطه. لا يتكلم كثير زي ما قال شيخنا حيفلقط كثير، حيغلط كثير، حيسقط كثير، وبالتالي الذنوب حتزيد، ولو زاد الذنوب حيقل الحياء. ماذا لو قل الحياء؟ كانت الجرأة لما أدرك الناس ومن كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خلاص ما عندوش حياء من كثر الكلام أصلا، يعني كثر الكلام أدى إلى كثرة السقط، كثرة الذنوب، وبالتالي قلة الحياة، وبالتالي قل الورع، وبالتالي مات القلب، وبالتالي خلاص ده النار أولى به، هيروح فين؟ هذا سيدنا عمر. انظر إلى هذا التوجيه التربوي لطلاب العلم. ابن مسعود يصعد على الصفا وهو يسعى بين الصفا والمروة، يقول بلسان مرتفع: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. فالطلبة فاهمين، التفوا من حوله وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا كلام تقوله أم كلام سمعته؟ يعني ده كلامك ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه. فقال: بل سمعته حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطايا بني آدم من ألسنته. سمع الحديث وهكذا استصحبه في كل حديث. الكلام ده بعد وفاة النبي بفترة زمنية طويلة جدا. نعم. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن وهو تندم. وهو نفس المعنى الذي قاله الصحابي المعنى. الذي قال يعني ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. من لسان. نعم. نفس المعاني. نعم. انظر إلى أبي ذر حضرتك أشارت إشارة جميلة جدا نضيف لها المعنى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في خلق الإنسان وتكوينه وشكله في آيات. أبو ذر ليه لا واحد في الجلسة بيكلم كتير كتير، فقال هذا تعال فجابه أعده قدامه قال إنما جعل لك المولى تبارك وتعالى لسانا واحدا وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. ربنا جعل لك لسان واحد وجعل لك أذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. حاجة عجيبة الشكل. شوف بقى فهموا المعاني استوعبوها تماما. انظر إلى السلف أخذوا هذه المعاني وطبقوها تطبيق في غاية الروعة. يحضرني أثر جميل دكتور عن مالك بن دينار قعد في وسط أصحابه كده فقال إيه إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أن لسانك خاض فيما لا يعني. ولو شفت أن قلبك قاسي تسمع المعظم ما بتتأثرش، تشوف الميت ما بتتغيرش، تروح تزور المقابر ما فيش أثر ماشي، فاعلم أن لسانك خاض فيما لا يعني. الحتة الثانية وإذا رأيت وهن في بدنك يعني أنت ممكن تكون شاب تأكل أحسن أكل تشرب أحسن شرب وعايش يعني زي ما يقولوا في عيشة مرحرحة قوي قوي، لكن في وخم وفي وهن وفي كسل مش قادر تطلع مش قادر تنزل مش قادر تمشي مش قادر تجري. ليه وأنت عندك كل سبل الحياة ميسرة؟ السبب لسانك. الأخيرة بقى وحرمانا في رزقك، يعني معنى هي هنا أن عندك رزق فعلا، عندك أصول، عندك حاجات كتير، لكن ما فيهاش بركة، مش متمتع بيها. كل ده بسبب ايه؟ تعلم ان لسانك خاض فيما لا يعني. يا الله تامل هذا المشهد وانظر الى حال الناس النهارده. شباب صغير لسه يعني في العشرينات، روح هات يا ابني مش قادر، انزل يا ابني مش قادر، شيل يا ابني مش قادر، بياكل احسن اكل بيشرب احسن شرب. ليه؟ لانه بيكلم كتير زي ما قال الشيخ، بيكلم كتير في ما لا يعني. اطلق العنان للسانه من حسن سلام المرء الحديث الثاني تركه ما لا يعني. فالانسان اذا اطلق العنان للسانه سيؤدي إلى قساوة قلبه، إلى وهن بدنه، إلى الحرمان من رزقه الذي قد يكون بين يديه. السلف فهموا هذه المعاني، ولذلك يأتي رجل إلى أبي سليمان الدراني يقول أتى من مكان بعيد جدا يقول أوصني، فالشيخ قال له إيه؟ قال له كلمة واحدة بس، قال لا تكلم. فالرجل قال له جي لك من آخر الدنيا يقول لك لا تكلم، قال لا تكلم لأنك لو تكلمت معنى الكلام لأسقطت ولجمعت على نفسك وحصدت الحديث بقى حصائل بحصائد ألسنته. فشوف هذا فهم للمعاني. هؤلاء ربوا على القواعد التي ذكرناها القرآنية وعلى القواعد النبوية، وربوا على يدي الصحابة، فكان التطبيق والترجمة العملية لهذه المعاني. ولذلك إنسان إخواني لو, لو, لو نجح في السيطرة على لساني على هذه العضلة التي يعني قد يستهين الإنسان بحجمها لكنها في منتهى الخطورة، لأنها هي التي ستغرف ما في قلبك وتظهره على جوارحك وعلى أركانك. لو أن الناس وقفوا مع ألسنتهم وقفة صادقة وقفة جادة لا لا لا لا جمعوا الحسنات يعني بالتوظيف الصحيح. يعني سلمنا علمهم مثلا من قال سبحان الله العظيم وبحمده إيش ورثت له نخلة في الجنة. يعني هذه لا تستغرق ثواني. تخيل أنت لو كانت الكلمة على على على غير الجادة، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، مش واخد باله منها، يعني مش مديها حجمها، تمام، مش مقدر لها قدرها. أنا استأذنك حنرجع الحديث عن الاستخدام الأمثل للسان، لأن هو باب رائع ومهم جدا أن يكون هو آخر ما يسمعه المشاهد الكريم. ولكن أنا حاجة هستكمل خطورة اللسان وآفاته. حضرتك اتكلمت عن مرض الكلمنجي اللي هو لما تقولون ما لا تفعلون، وكنت أشرت برضو للغيبة وكيف أنها حلو مهمة المكلمنجي جدا. المكلمنجي دي حلوة دنظام في منجي وروانجي الحراك يعني يعني في انواع غريبه بقى، مش الغيبه بقى ده، في انواع كلام التطاول على العلماء وعلى الدعاه في البرامج العلمانيه. نعم. يعني ده مش ده يعني ايه يعني الناس ما هيش عارفه، يعني للاسف الشديد يعني بتقول الكلام وما هيش عارفه عاقبته ايه. يعني بل ممكن واحد بيسمع كلام من واحد قال تعالى سمعونا للكذب، اللي بيتفرج على برامج التوك شو ده سمعونا للكذب، وكنا نخوض مع الخائضين ما سلككم في سقر. انتوا ايه اللي دخلكم في المصيبه دي؟ انتوا ايه اللي وقعكم في المصيبه دي؟ لم نكن مصلين وكنا نخوض مع الخائضين. هم دول الخائضين الذين يخوضون في اعراض اهل الدين. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. ده الزور ما ده من الزور، ما ده افتراء على الله وافتراء على سنة رسول الله. معذرة يعني افهم من كده ان اللي بيشاهد برامج التوك شو يأثم؟ طبعا حضرتك بص، اصل هو يعني اقصد هل شهادة الزور الذي يشاهد البرنامج فيه كذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على شرع الله وكذب على العاملين لدين الله بينطبق على هذا الكلام؟ الذي اللي بيتفق ويعرف انه كذاب، المشكله انه بيكتشف انه كذاب، قال لك ده بيطبعه حد الودان وقال له دول وطلع كذاب ويتفرج عليه تاني. طب بتتفرج عليه ليه؟ انت بتضيع دينك، انت بتحرق دينك والعياذ بالله. انت بتتفرج عليه ثم الوقت اللي عادوا من وقت جرى العلماء وحمله نزلوه من على المنبر، نزلوه هو انت اللي طلعتنا على المنبر ولا اللي ماسك اداره المسجد اللي طلعنا على المنبر؟ انا ربنا اللي طلعنا على المنبر. قال الله وداعيا الى الله بإذنه، لا بإذن من أمن الدولة قبل الثورة ولا بإذن من طلع على المنبر ده بإذن من الله. ولو أنا في حاجة الله يعلم أني ما استاهلش المكان ده، الله اللي هيطردني من هنا. ولا والله قال له يا ما شفنا طرد دعاء واستعمال دعاء، ما هو يعني جوابه أنا اخترته كده زي ما بيوصل فيه طرد والعياذ بالله، فيه طرد والعياذ بالله. فأنت بتتجرأ على مين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر معدي لقى عمر وبلال وسلمان صحابه يعني صحابه مساكين، وشايفين ابو سفيان معدي بعد فتح مكه كده، هو رايهم ان كان ابو سفيان ما يتسابش، ابو سفيان كان لازم يتقتل. فقالوا ما اخذ سيوف الله من عدو الله ما اخذها، ما انت عديت كده ازاي؟ فابو بكر معدي قال لهم اتقولون هذا لسيد قريش؟ راح للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكي. النبي قال له، النبي والله العظيم قال له كلمه، والله لو احنا عقلناه ما في واحد هيجي له قلب ينام واخ من اخوانه غضبان عليه او او او يعني ده كلمه خطره. قال يا ابا بكر، لا يا ابا بكر، يا ابا بكر ده الكلام ده لمين؟ لابو بكر. يا ابا بكر لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله. مين اللي يجرؤ بقى يغضب اخوانه فضلا ان يغضب الدعاء الى الله؟ الناس فاكره الدعاء الى الله دول الدعاء الى الله مش لاقيين وقت يشوفوا عيالهم، مش لاقيين وقت يعني سبحان الله انا اعلم الدعاء واحد ممكن مثلا او ناس يعني يا اخوانا الناس مش عارفه يعني مش يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم اطعم من اطعمنا واسق من ده الكرام اهل الدعوه من يعني من تقريب التريم الدين. قال الله عز وجل في بيروي عنه النبي عليه الصلاه والسلام حديث القصي، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. انت لو دول مش اولياء الله او مش منهم اولياء الله، امال اولياء الله فين؟ الناس اللي عايشه تتكلم عن ربنا الله ولسانها ده كله كلام عن الله. ال سيدنا يوسف واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ذلك من فضل ما كان لنا ان نشرك بالله ايه من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ده الداعية ده من فضل الله على الناس. لو لم يشكروا الناس هذه النعمة ويدافعوا عن الدعاء، هو اصل الله يرد عن اللي بيتكلموا عن الدعاء، مش الدعاء ربنا. يعني قضايا الارض لها قاضي الارض، والكلام على الدين واهل الدين له قاضي السماء. فاللي هيرد ربنا سبحانه وتعالى، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فالقضيه يعني ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، دي قضايا خطيره جدا. الذين يستخدمون السنتهم في اللي بيقول لك ربنا مالهم مال السياسه، ازاي ازاي باي قلب نطقها؟ هيقابل ربنا بها؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مادة ونرثوه ما يقول ويأتينا فرض. ازاي الكلمات الغريبة اللي عن شرع الله والدفاع عن الشذوذ ازاي يا جماعة؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني فعلا يعني وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى نعلم فضيلة الشيخ شريف، حتى نعلم ما الذي يجب أن نقوله وما الذي يجب أن ندعه، يعني نود أن نتعرف على أقسام الكلام. يعني هل هناك تقسيم حديث للكلام، ما المباح فيه وما الحرام وما المستحب؟ أحسنت. يوجد بعض التقسيمات للسلف رائعة في هذا الباب، وفي الحقيقة هي يعني تقسيمات تربوية في المقام الأول، يقصد من ورائها تحريك القلوب والأحاسيس والمشاعر لينظر كل منا في يعني لسانه ومن أي الأقسام هو. فقالوا أن الكلام عموما ينقسم لأربعة أقسام، أربع أقسام فقط. القسم الأول كلام شر كله، زي الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والغناء الفاحش وما شابه ذلك إلى آخره، وهذا محرم وتركه واجب على التو والفور. يبقى بقي معنا كم قسم؟ ثلاثة. القسم الثاني كلام مختلط فيه خير وفيه شر وتركه واجب أيضا. قد تقول لما لماذا أما فيه خير؟ قالوا من باب سد الذرائع، يعني لأن الرجل قد يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، فلو كلام فيه خير وفيه شر واحدة يمين واحدة شمال تركه أولى، تركه واجب أقصد. يبقى بقي معنا كم؟ قسمان. الثالث قالوا كلام مباح لا خير فيه ولا شر فيه، يعني هذا يعني لا يعد في في في في في في الذي لك ولا في الذي عليك، والسنة على تركه أيضا. زي إيه؟ أكلنا كذا، شربنا كذا، شفنا كذا، حصل كذا، كلام يعني لو هنا ولو هنا، لكن السنة على تركه. لما؟ قالوا من باب الحفاظ على الأوقات واستثمارها في النفع المفيد الذي يعني بنفع في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك السنة تترك. إذا الكلام. إذا ما في النوع الثالث، يعني أنا مش هتكلم على النوع الشر كله ولا المختلط، ولكن النوع الثالث المباح، يعني إذا كان من قبيل مثلا الدردشة اللي من وراها حاجة، يعني واحد أنت تحبه في الله وعاوز تحسسه باهتمامك بيه، وبدأت تدردش معاه، ده أنا رحت المشوار الفلاني، ده أنا عملت كذا، مع زوجتك ما تبقاش قاعد أنت وهي قاعدين ساكتين فعاوز تتكلم، يعني أقصد الجانب المباح ده خصوصا مع زوجتك. يعني أنت طول نهار سايبها في البيت لوحدها وعاوز تتكلم معاها شوية. هذا هو التقسيم الذي تكلم فيه السلف، وسيوضع هذا الكلام في النوع الرابع. طيب سأبين لك. نقول الرابع. فضل. ولذلك نحن نقول الكلام الغير نافع والغير مفيد والذي لا ينبني له عمل حتى لو كان مباح السنة على تركه استثمارا للوقت. من باب إيش؟ من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرس النوخنا في الجنة بدون أكلت وشربت وشفت وبتاع، قول سبحان الله العظيم وبحمده قول استغفر الله هتكون في ميزان حسناتك. القسم الرابع والأخير كلام خير كله وفعله واجب. فعله واجب وبشرطيه الإخلاص والمتابعة، اللي هو زي قراءة القرآن، قراءة السنة، المعروف عن المنكر، الدعاء، الكلام الذي لابد منه في التعامل في البيع وفي الشراء مع الزوجة كما تقول. ده من اللي لابد منه مش المباح. لابد منه على أساس طلع كلام زوجة مرتبة أعلى. أقول على فترك مرتبة عالية. أنا قلت الإخلاص، يعني هذا الكلام المباح لو دخل في النية. عشان كده احنا أدخلناه بشرطيه، يعني كلام خير كله بشرطيه الإخلاص والمتابعة، زي ما قلنا قراءة القرآن أو المعروف عن المنكر، الدعاء، قول الحق، دعوة الله عز وجل زي ما قال فضيلة الشيخ. تمام. من أجمل الكلام، من أروع الكلام إذا كانت بإخلاص ومتابعة. النصيحة وأداها كيف تؤدى ولمن تؤدى، هذا من الكلام النافع المفيد إذا كانت بإخلاص ومتابعة. ولذلك العلماء يقولون انظر يا مسلم يا عبد الله، هذا الكلام قد قسم لأربعة أقسام: كلام شر كله وهذا محرم تركه واجب، كلام مختلط من باب سد الذرائع تركه واجب أيضا، كلام مباح استثمره في النفع المفيد السنة على تركه وإن كان مباح، كلام خير كله لابد أن يكون فيه إخلاص ومتابعة. يعني أريد أن أوجه هنا توجيه مهم جدا جدا. تفضل. أن المسلم لا يتكلم إلا حينما يستحضر المقاصد والنوايا الحسنة. من خلال ماذا تريد من كلامك؟ ما الذي تريده هنا؟ من باب حتى أحتسبها قبل أن أتكلم. نعم. يعني أستحضر النوايا قبل أن أتكلم وأشرع في كلامي حتى يضاف إلى موازين حسناتي، وبالتالي ننظر إلى السنة هل هذا يوافق السنة أم لا في تعاملاتي، في كلامي مع الأقارب، مع الأباعد، مع المسلمين، مع غير المسلمين، ضعها تحت القاعدة الكلية التي قلنا القاعدة الإيمانية التربوية الإصلاحية. تمام. وقولوا للناس حسنا، والكلام الحسن هذا لابد له من نية طبعا حتى يكون حسن، ماشي، ولابد له من متابعة حتى يكون مثمر ومؤثر وآثر. ولذلك الإنسان لو نظر في في في أقسام الكلام ونظر في حاله، قل لنفسك أين توضع أنت الآن؟ في القسم الأول توب إلى الله عز وجل وارجع، القسم الثاني توب الله وارجع، القسم الثالث أرى أنك قصرت وفرطت في أوقات كثيرة ستسأل عنها، قد تكون الكلمة التي ستدخلك الجنة لم تخرج بعد، فبدل أن تكون في المباح اللي مش هينفع اجعلها في النافع المفيد بالنية الصالحة وبالمتابعة. تمام. وهذا هو المعنى التربوي التوجيهي للمسلمين في هذا الباب. تمام. أنا عاوز من الدكتور حازم أيضا يعني يعطيني تقسيم بشكل مختلف. احنا اتكلمنا عن كلام شر كله، كلام مختلط، كلام مباح، كلام خير كله. في الإجمالي عندنا كلام أو استخدام أمثل للسان وهو يعتبر النوع الرابع، وسنفرد له يعني محور طويل عشان يكون هو آخر ما نقول في هذه الحلقة إن شاء الله. والثلاث أنواع يعني ما متدرجين فيما بدأنا فيه من شوية وهو آفات اللسان. إيه كمان في آفات اللسان عشان نبقى خلصنا جزئية آفات اللسان؟ آفات اللسان يعني في آفات تتعلق بالنساء بقى ومجالس النساء. يعني موضوع الغيبة طبعا عند النساء موضوع خطير جدا جدا يعني، والواحد يعتقد يعني ان موضوع الغيبة يعادل عند المرأة خطورة موضوع الحجاب. يعني تذكير المرأة بموضوع الغيبة يعادل تذكير المرأة بموضوع الحجاب. استخدام النساء للتليفون تقريبا طول النهار، كلام النساء مع بعض ما تعرفش في ايه. يعني انا مرة كنت في المسجد ففجأة لقينا حريقة قامت، ما نعرفش والله في ايه، بس هي حريقة في المسجد. هو في مسجد النساء بينه وبين مسجد الرجال برفانات بس كده، حريقة كلنا جعزنا يعني، كلنا سألنا فيها يا جماعة إيه اللي حصل؟ أولا درس النساء خلص، درس النساء خلص. فجأة سمعنا كمية من إيه ده، والله صوت له تسجل هيك بوتك أراك من ضحك. يعني ايه ده، هم بيعملوا ايه ده؟ هم كده مش بيتخانقوا، مش بيعملوا حاجه وحشه، ده مجرد خلصوا الدرس. هتحطهم فين وقسم يا دكتور حازم؟ هتحطهم فين وقسم؟ احنا عندنا اربع اقسام يعني. فجينا بعاصفه قامت في المسجد، تخيل مثلا هم 100 فبقى 50 حوار، ولكل حوار ما بين اتنين ما فيش واحده بتسمع الثانيه، ده هم الاثنين بيتكلموا في نفس واحد. فانت عندك فموضوع يعني حضرتك اتكلمت عن موضوع تضييع الاعمار. يعني كان في ورقات كده بتتوزع جميله قوي قوي رقيقه قوي، ماذا تفعل في دقيقه؟ دقيقه يقول لك مش عارف لو قريت الفاتحه 7 مرات بكام؟ لو قريت كل واحد 10 مرات مش عارف بايه؟ سبحان الله بحمد 100 مره تاخد ايه؟ ايه ده يا اخوانا؟ يعني عشان كده الحديث اللي بيموظق القلب تمظيقا. على فكره دي جميله قوي، عايزين نبروزها النهارده، ماذا تفعل في دقيقه؟ بقى ده لسان بقى. هو ده لسان عمل دقيقه، اذا اقل من دقيقه انت قصدك ايه؟ فيقوم يفاجئك لسانك ممكن يعمل ايه؟ طيب. وقد ايه ثوابت العظيمة؟ انا هستاذنك هندي المشاهد الكريم دقيقة ونشوف هيعمل فيها ايه، وناخد فيها فاصل. والله واحنا ناخد دقيقة. مشاهدينا الكرام، ماذا تفعل في دقيقة؟ هنسيبك في دقيقة نشوف هتعمل فيها ايه، نلتقي بعد دقيقة. مفتوح بقلب وروح، ولا في ايدينا انا كلام واضح كلام مشروع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، تحدثنا عن الكلمة وخطورتها، تحدثنا عن آفات اللسان، وقلنا إن كلمة واحدة قد تهدم بيوتا، وكلمة أخرى قد تتسبب في قتل إنسان. يمكن في عجالة، لأن مش عايز أخذ وقت ضيوف الكرام، في واحد راح يشتري خادم من السوق فلقى خادم رخيص الثمن، فقالوا له ليه يعني، أو سأل ليه، قالوا له لأن ده عنده عيب وهو النميمة. قالوا لا مش مشكلة ما دام رخيص أخده. أخذ هذا الخادم ورجع البيت. الخادم بعد فترة راح للزوجة وقال لها زوجك هيتجوز عليكي، وهو هيجيلك يعني هو هيتجوز عليكي. فراح للزوج وقال له أنت زوجتك عرفت أنها هتتجوز عليك فهيجيلك النهاردة تقتلك، وانت بس هاتلي منها، او قال لها هي هاتيلي منه شعره من دقنه وانا هخليه ما يتجوزش عليك. فراح الزوج وجاب الموسي، جاب موس او حاجه يقطع بها الشعره، او هي يعني جابت موس وراحت لزوجها بالليل وهو نايم وعاوزه تقطع الشعره من دقنه اللي قال لها عليها الخادم عشان هي خايفه جوزها يتجوز عليها. صحي من النوم او فتح عينيه يعني، لان هو طبعا كان بيمثل، فلقاها ماسكه موس وفاله كده، فقال اه يبقى فعلا عاوزه تقتلني زي الخادم ما قال لي. فاخذ منها الموس وقتلها. اهلها عرفوا جم قتلوه، فقتل الزوج وقتلت الزوجه بكلمه، بعيب واحد من عيوب اللسان. اللسان افاته عظيمه، قد تقتل بشرا، قد تهدم امما. ولذلك سنتجنب هذه الافات جميعا، ونتكلم دلوقتي عن الاستخدام الامثل للسان. فضيله الشيخ شريف، ما الاستخدام الافضل والامثل للسان؟ لا شك ان القران وجهنا في هذه القضيه، نعم، وحسمها بهذا التوجيه التربوي الرائع والعالي. ومن احسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا. الله الدعوه الى الله. فلا شك ان الدعوه الى الله عز وجل مقدمه، وخصوصا وقت احتدام الصراع مع الباطل. كما أشار الدكتور جزاه الله خيرا أن الإعلام المغرض المضلل العميل في نظري الذي يهدم ولا يبني يعمل في الليل وفي النهار ويبذل وتنفق عليه المليارات لا أقول الملايين سواء الإعلام المرئي أو المقروء والمسموع لتغريب الأمة ولتغييب الإسلام ولطمس الهوية وتضييع معالم الدين وأخذ الناس إلى يعني العلمانية والليبرالية أو ما شابه ذلك كما تطالع. فبات من الضروري أن يتحرك الدعاة وطلاب العلم بالكلمة الحسنة بالدعوة الله عز وجل لبيان يعني عقيدتنا ومحاسن شريعتنا وما ينبغي علينا في هذه المرحلة حتى نتحرك بإيجابية. كفانا سلبية، كفانا لا مبالاة، كفانا قعود، لابد أن ولكن نتحرك. على أن نتحرك بذكر إيجابيات وميزات ديننا وأن نتحدث ديننا حيث ما قلت بإيجابية وليس أن نذم في الآخر وليس لا لا لا أن نظهر عورات الآخرين. لا أقصد ذلك، أنا أقصد أن دعاة الله عز وجل وطلاب العلم وكل من يشعر بمسؤولية تجاه هذا الدين العظيم علينا يبلغ، بلغوا عني ولو آية. تخيل هذا التوجيه العظيم. نحن نحتاج إلى أن نتحرك لأن الإعلام مسيطر، إعلام المرئي أو المقروء والمسموع منتشر، تقنية عالية حرفية أنت أعلم بها مني، في المقابل الإعلام الإسلامي ضعيف، لأنه ينفق عليه الملايين. الإعلام الإسلامي ضعيف وقد لا يصل إلى يعني ما يصل إليه الإعلام الآخر. ولذلك أنا وهي أستأذنك أستغل دي بمداخلة قصيرة، يعني أهمس في أذن رجال الأعمال المسلمين والذين ينتمون إلى التيار الإسلامي أن ينفقوا على هذا المشروع الإسلامي الإعلام الإسلامي، وأهتف في أذن المشاهد الكريم أن يقاطع هذه القنوات فستسقط وحدها وأن يشاهد القنوات الإسلامية. في الحقيقة عجبني كلام للدكتور حازم جزاه الله خيرا منذ قليل، قال أنا لا أحب الكلام. صراحة عجبنا كل كلام الدكتور حازم. يعني الكلام الكلام الكلام إذا ترجم وطبق وفعل ويكون العمل يعني على قدر الكلام الذي نقوله، إلا لو تكلمنا بكلام يعني في أحلام وفي طموحات وفي أمال عريضة سنضيع الوقت الحاضر ولا نعمل. ولذلك أنا أقول لا نعول على الفضائيات كتعويل عام، ولكن أقول بإمكاننا أن نعمل كأجهزة إعلامية متنقلة. أنا بإمكاني يكون أنا جهاز إعلامي، وسيلة إعلامية متنقلة في البيت، في الطريق، في المواصلة، في السوق، في المدرسة، عن طريق الفيس وتويتر. دلوقتي الناس كلها بقت في المصنع، في الشركة، في المناسبات، سواء أفراح أو أحزان، أتكلم وأبلغ وأحذر وأنذر وأنصح الناس، لأن الناس يحتاجون لمن يعني يأخذ بأيديهم. الحمد لله جميع المصريين يحبون يعني دينهم ويعتزون بانتمائهم، ولكن للعمل الإعلام المتواصل قد يعني يعلو الغبار أو يتم مثلا التأثير المؤقت، فهذا كيف يزول؟ يزول بفضل الله تبارك وتعالى بأن يعتبر كل واحد فينا أنه جهاز إعلامي متنقل، سواء في بيتي كما قلنا، في الطريق، في المواصلة، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في الشركة، في المزرعة، في كل مكان يتكلم. وكما أشار الدكتور حازم أن هناك كلمة تبلغ الآفاق، احنا دلوقتي بقى كل واحد فينا على موبايله وهو ماشي يكتب على الفيس جملة او نصيحة ويدوس شير توصل للآلاف. هذا من جملة الوسائل هذا، لكنني انا اريد ان اتكلم في وسيلة لا يعجز عنها احد، ان كل مسلم يشعر مسؤولية تجاه دينه وبالحرب الشعواء عليه ان ينطلق من منطلق الشعور بالمسؤولية فيتكلم بالحق الذي يحمله، لانه سيسأل كلكم على ثغر من ثغور الاسلام فليحضر كل منكم يؤتى الاسلام من قبله. تمام، انت مؤتمن. ولذلك اتمم الكلمه، تفضل. يعني يضاف الى هذا المعنى المنابر التي هي في ايدينا الان، وهي نعمه بكل معاني الكلمه. كم كان الزمن الماضي وكم كنا نحارب على المنابر، وبفضل كنا نصعد وكنا نتكلم، وانت تعلم ذلك جيدا. المنابر الان فضل ذلك هي الوحيده القادره على هدم يقول الاعلام طوال الاسبوع، كما قال بعضهم نتكلم طوال الاسبوع في الليل وفي النهار، تاتي خطوه جمعه واحده تمحو كل هذا. وهذا ايضا يعني وكاني به يحملنا المسؤوليه اكثر واكثر. طبعا. تحركوا يا عباد الله، تحركوا ايها الدعاه، تحركوا طلبه العلم، وانطلقوا في هذا المجال حتى فعلا تزيل كل اللبس الذي يطرح طوال الأسبوع. ولذلك أنا أقول للأخوة لابد أن يكون الخطاب مرتبط بالواقع من خلال الثوابت قرآن وسنة فهم السلف مع إسقاطه على الواقع حتى يعي الناس ما يدور من حوله. لأن الناس فعلا في في في موقف صعب. تمام. يحتاجون. أما عن إسقاطه على الواقع فأظن أن الدكتور حازم سيكلمنا عن هذا. ما الاستخدام الأمثل لللسان وكيف نسقط هذا الكلام الرائع وهذا التأصيل كيف نسقطه على أرض الواقع فنستخدم ألسنتنا بشكل صحيح. والله دكتور أشرف يعني كلام فضيلة الشيخ شريف يعني إيه جهاز إعلامي متنقل دي اللي في القرآن وجعلني مباركا أينما كنت. في كل مكان بتكلم في كل مكان برمي بذرة خير. استخدام اللسان الأمثل يعني يعني ده موضوع كبير وخطير وعظيم ولكن من استخدام اللسان الأمثل الدعوة إلى الله. أنا بلساني ده ممكن أدخل أبواب الجنة الثمانية بلساني مفيش جارحة تدخلنا أبواب الجنة الثمانية للسان. إيه الدعوة إلى الله إزاي؟ هتكلم عن الجهاد واحد هيسخن ويطلع يجهاد في سوريا الوقت في ميزاني. هتكلم عن بر الوالدين واحد ممكن يكون والده والدته توفوا واحد هيقوم الوقت بر والده والدته في الميزاني. فانا هجيب شعب الايمان كلها من باب الدل على الخير كفاعله فكيف كفاعلة. تدل على الخير الا باللسان فجارحه واحده انا اجيب باب الجنه الثمانيه في الدعوه الى الله. من ضمن استخدام اللسان الخطير جدا جدا جدا كلمه الحق. ده انا ممكن ابقى سيد الشهداء بلساني. الله. ها خير الشهداء رجل قام الى إلى حاكم ظالم فأمره ونافى قتل. كلمة قلتها باللسان بتاعتي خلاص بقيت سيد الشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. كلمة الحق ودي معنى غائب الوقت. كلمة الحق إن أنا أقول كلمة الحق إن أنا أجهر بكلمة الحق الجهر بكلمة الحق إن أنا يبقى ليا موقف مع الدين. يعني يا دكتور حازم لا يكون ولائي لصاحب القناة ولا مدير القناة ولا اللي بيدفع لي في القناة ولا اللي ماسك السلطة ولا اللي ماسك ولا حتى للجماعة بتاعتي ولا الحزب بتاعي ولائي لربنا سبحانه وتعالى فأقول كلمة الحق. خسر مطارد من أمن دولة مصر من قهاب مصر كان الدولة اللي لمدي كان امن الدوله هو في مرفوع كانت شغده ولا خطر امن الدوله مطارد من امن الدوله وراح مدين راى الناس دول اللي هينقذوه دول اللي هيغيثوه على الماء لقاهم اندال سايبين الفتاتين قال ما خطبكما لا نسقى حتى ذر الرعاء فسقى لهما. معنى انه سقى لهما انه اختار ايه اختار المبادئ على المصالح مصلحته مع دول انما المبادئ انه ينصر دول وخسر دول تولى الى الظل وقال يا رب خلاص ما عدناش غيرك ربنا أفض عليه بقى من عطائه. ولكنه يعني آوى إلى الظل وكان يعلم أن خير الله آتيه فعبر عنه في الدعاء بالماضي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فالخير حينزل حينزل الملك بقى سبحانه وتعالى فطاح للغة أخونا أشرف إن شاء الله نجيب القفشات الجميلة ثقة في الله فكلمة الحق ما نبقاش سلبيين يا جماعة. السلبية في القرآن السلبية في القرآن جريمة. أهل الأعراف أهل الأعراف مصيبتهم إيه؟ لا وقفوا مع الحق ولا وقفوا مع الباطل فجوم يوم القيامة لقوا نفسهم مع دول ولا مع دول سلبي سلبي لما تعظون قوما الله مولكم أو معذبهم السلبي سلبي موسخ سلبي موسخ في سورة التوبة إلا تنفروا يعذبكم سلبي عذب. طب أنا مالي يا رب استبدله بس لا هو تعذب لأنك تركت الدين في ألامه زي سورة آل عمران السلبي أو اللي ساب الجبل فأسابكم غما بغم سبت الدين في غمومه هتغم في دنيتك زي ما في سورة البقرة أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام اصحى بقى شوف فلسطين بعد 100 سنة والقدس رجعت ايه ورجعت عامرة ورجعت الدين فبعد ما شفتها خرابة وجثث وقتلة. السلبي في القرآن ده جريمة بشعة. فكلمة الحق من ضمن الاستثمار الأجمل للسان ذكر الله بقى. يعني عشان كده يعني زي ما قلنا ماذا تفعل في دقيقة الورقة كانت بتصدمك في الأول لا ألحق أروح ولا أجي تفاجأ إن كلمة زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا عايز إخواننا بقى وأخواتنا إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر حديث صحيح أفضل الكلام عند الله حديث صحيح صحيح مسلم أفضل الكلام عند الله حديث صحيح كل كلمة أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد ذهب حديث صحيح تصعد عند العرش بصوت صاحبها يعني تبقى حاجة يعني إيه تسبح الله عند العرش بصوت صاحبها حديث صحيح وصية إبراهيم في السماء السبعة للنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كل كلمة بغرس في الجنة يعني كل كلمة بشجرة في الجنة يعني 4 مرات بإيه بأربع شجرات في الجنة يعني صلاة التسبيح اللي بقول فيها 300 مرة دول 1200 شجرة في الجنة ده غير ثواب الصلاة نفسها. حديث صحيح كتير جدا في ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني لو الواحد قضى الليلة ديت بس يقوم الليل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله العظيم هيصحى الصبح هيلاقي كرباته فرجت وهيلاقي صدره انشرح وهيلاقي ربنا يعني أجرى له من الأمور ما لا يتخيله ما عمل آدمي. احنا نعتبرها دعوة وواجب عملي على كل من يشاهدنا الآن. ماذا تفعل في دقيقة؟ يا ريت يا جماعة نكتبها في ورقة صغيرة عشرات المرات وكل ما تقابل واحد بتحبه اديها له في ايده يفتحها ويشوف ممكن يعمل ايه في دقيقه. يا ريت كلنا نكتب النهارده على الصفحه بتاعتنا على الفيس ماذا تفعل في دقيقه، وندي له الخيارات دي وكل دعاء وفضله ونشيرها، شير في الخير ان شاء الله. وكل من تصل اليه هذه الرساله يبعثها لاخوانه واحبابه، انا اظنه سوف يعني يغنم كثيرا. معلش بمناسبه بس الفيس او كده، هي فكره وانا نفسي انها تنتشر يعني، لان هي ايه فضل الله، الفكره كانت يعني فتح من ربنا. وطبعا هي لها ناسها، او يعني احنا عاملين فكره جديده، هي مش جديده بس هي جديده على مستوى بس لا مش، اللي هي فكره عمره تربويه. هي العمره خلاص يعني ايه يعني مش اعلان يعني. انا كنت اتمنى والله من اخواننا القائمين على ادارتها ان هم يفتحوا المجال فيها اكتر، بس هم ايه قالوا لا، هي عمره تربويه ولازم يكون عددها محدود. انما يعني احنا عاملين عمره بفضل ومنه الله وحده، معسكر تربوي في مكه والمدينه. كل يوم مثلا في المدينة نروح بعد العصر قبور البقيع، بقيع الغرجد، ونعمل جلسة تربوية في المقابر، إيقاظ القلب من خلال الناس دهي قاعدة الوقت بتصرخ من الندم على اللي احنا بنقتتل عليه. ففوق فيها معسكر تربوي في فن المقابر، دورة في فن التدبر في خلق الله، ازاي كل نظرة في حياتك تبقى عبادة، موضوع خطير جدا يعني. دورة في التعارف الديني، الأخوة، الأخوة الدينية، إزاي نفجر طاقات الترابط اللي بيننا من خلال التعارف الديني مش الدنيوي. أنا عايز أعرف أنت بتعمل إيه، أنت خدت إيه، أنت موهوب في إيه، أنت شغال في صغر إيه، عشان لو أنا ليا نفس الحلم يبقى إيدي في إيدك فبيخرج منها. فيعني إيه العبادة معنا العمر، وإن كانت قد انتهت أو العدد اكتمل، ولكن هي دعوة عشان في ناس كتير هتعمل عمرات جاية ممكن يعني يتأثر بها. اللي شغالين في التربية، هي عموما اللي عايز أعرف معلومات عن منهجها، صورها، يعني موقع الطريق إلى الله لو دخل عليه الليلة النهاردة وبكرة هيلاقي ايه على الصفحة الرئيسية تفاصيل فيها. تمام. عمرة تربوية. في آخر دقيقة لنا في هذه الحلقة الشيخ شريف، استأذنك يعني ما أفضل الأعمال التي يمكن أن نقوم بها باللسان في الدقيقة الأخيرة؟ هو لا شك ما قلنا، الدعوة الله عز وجل، وهذا في المقام الأول على المستوى العام لنفع الأمة ككل، والقيام بدوري يعني الدفاع عن هذا الدين ونشره والذب عنه. يأتي بعد ذلك على المستوى الشخصي والخاص، يعني ينبغي لكل فرد فينا أن يكون له غنيمة، أن يكون له حرص على جمع أكبر قدر ممكن من الأذكار التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم أجرها وثوابها. يعني أنا عند حديث من قال سبحانه العظيم وبحمده غرسة له نخلة في الجنة، استوقفني بعض المشايخ مرة في إشارة تربوية رائعة جدا، قال ما رأيك بالأمين، الشخص الأمين والله المثل الأعلى، حينما تضع عنده الودائع هل تضيع؟ قال لا. قال فما بالك لو أنت ورثت عنده في جنته من النخيل، هل سيضيعه عليك؟ لعل هذا من البشرة لك، أنك لك وديعة في الجنة ستأتيها في يوم من الأيام، فلازم هتدخل الجنة بقى، مش ممكن يبقى لك وديعة في الجنة مش هتجي لك في النار يعني. إذن بإمكانك أن تكثر لنفسك من الذكر، ما عمل آدمي الحديث عملا هو أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. الله يعني هذا يعني في المقام الأول، لو أن الإنسان ده بكل ألوانه وأنواعه أيا كان عندك، يعني لو تتبعنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة، كيف كان يستيقظ من نومه، كيف كان إذا تعار من نومه، كيف كان إذا دخل إلى الخلاء، كيف كان إذا خرج، كيف كان يذكر الله، يعني إذا أقبل على صلاته، على طعامه، على شرابه، إذا ركب على دبته، من البيت الدخول للبيت، دخل إلى المسجد، إذا خرج من المسجد، تجد أذكار أذكار كأنه يقول أنك لا قدرة لك على السير بدون أن ترتبط بربك، أن تربط هذا القلب بخالقه. لأن الذكر في الحقيقة إنما ليرتبط الإنسان بربه برباط وثيق. الصلاة التي عمود هذا الدين، واقم الصلاة لذكري، أي لتكون ذاكرا لي في كل أحوالك، معظما، موقرا، مقدرا، سامعا، مطيعا، مستحيا، منكسرا. والصلاة في أصل معناها الدعاء، والدعاء لون من ألوان الذكر. فالذكر يكفي أن القلب سيطمئن به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان إذا أراد أن يكون قلبه محل صالح للإيمان ولزيادة الإيمان، لابد أن يكون هذا القلب مطمئنا في البداية، حتى إذا وضعت فيه المعاني الإيمانية ازداد بها إيمانا. تمام، إذن فهذا يعني خير معنى نختم به أن نشغل ألسنتنا بذكر الله تبارك وتعالى. نشكركم شكرا جزيلا الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، ونشكركم أيضا الدكتور حازم شومان الداعي الإسلامي، شكرا جزيلا لكم. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر وفي حوار آخر. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلب